نبدأ شيخنا. اللي بتكون أنا يعني أي صفحة احنا وصلنا؟ فصل في دواء اللواط. يا لطيف. طيب يلا، أي صفحة؟ ما أعلم والله بالضبط عن نسختكم. عندك كم؟ أنا عند 253. ما أظن إحنا تعدينا زمان. نعم، هات هات. 413 بقوله. طيب 413. ماشي، لأن إحنا قاربنا على انتهاء. هات بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. فإن قيل: وهل مع هذا كله دواء لهذا الداء العضال، ورقية لهذا السحر القتال، وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ يعني وهل هذا من الأسلوب يعني السجع يعني جيد، وإن كان لا يعني التكلف فيه يعني كثير. يلا هات مشي هات. قال: وهل من طريق قاصد إلى التوفيق؟ وهل يمكن السكران من خمر الهوى أن يفيق؟ وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سوء دائه؟ وهل إن لامه لائم التذ بملامه ذكرا لمحبوبه؟ وإن عذله عاذل أغراه عذله وسار به في طريق عدله عدله أحسن. أغراه عذله وسار به في طريق مطلوبه، ينادي عليه شاهد حاله بلسان مقاله: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم. أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. هذا ولعل مشهور، هذا البيت الشطر الأخير هذا أو البيت الأخير مشهور. أجد الملامة في هواك لذيذة. هات. قال: ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء، والداء الذي طلب له هذا الدواء. يعني الآن بدأ يجيب. هات. إذا كان الفرق بين ابن القيم وبين ابن تيمية فرق كبير جدا، وهو أن ابن تيمية قد يقول الجواب في صفحة، ولكن ابن القيم يبسط في الصفحة الكتاب. هات. قال رحمه الله تعالى: فصل. قيل: نعم، الجواب من أصله ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. والكلام في دواء هذا الداء من طريقين: أحدهما حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزولها، وكلاهما يسير على من يسره الله عليه، ومتعذر على من لم يعنه، فإن أزمة الأمور بيديه. أيوة، هنا لحظة، هنا هذا أمر مهم جدا، انتبهوا. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه لنلازمه في أحوالنا بعد، إما عقب الصلاة وإما بعد الصلاة، في عقبها يعني في آخرها أو عقبها: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويستغفر ويتوب. لاحظتم؟ هذا هو المهم. نعم. لذلك من لم يعينه تعذر عليه كل أمر. ولذلك نستعيذ بالله من شتات الأمر. نستعيذ بالله من شتات الأمر. هات. قال رحمه الله تعالى: فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران: أحدهما غض البصر كما تقدم، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته. وفي غض البصر عدة منافع، وهو بعض أجزاء الدواء النافع. وأن هذا تبه، يعني انتبهوا في مسألة غض البصر، ما الذي يعني الآن يخطر ببالكم؟ بعض الناس يظن أن غض البصر يعني متعلق بالشهوات، النساء فقط. لا، الأمر أكثر من ذلك، فاهمين؟ طبعا هنا يقصد غض البصر عن، ماشي؟ هنا، لكن من أراد حفظ قلبه والبصر منفذ شديد إليه أن يغض بصره عن المحرمات وعن ما ترى بالنفس. مثلا بعض الناس ممكن يغض بصره عن النساء، ماشي، لكنه يفتح بصره على الدنيا، شوف سيارة جميلة تمنى مثلها، شوف عمارة جميلة تمنى مثلها، واكل هذا مسكين، واضح؟ وهذا يدخل في غض البصر، يعني ألا يفتح الأبواب على قلبه ليشغل به. واضح هذه المسألة؟ مهمة جدا أن ننتبه إليها. بعض الناس يظن إيش؟ أن المسألة متعلقة بماذا؟ بما يتعلق بالشهوات. لا، الأمر أكثر من هذا. لذلك قال الله عز وجل لنبيه، عشان نفهم المسألة، قال الله عز وجل لنبيه بعد أن بين امتنانه عليه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، شو قال؟ شو قال له؟ لا تمدن، لا تمدن عينيك لما متعنا، ليه؟ اقصر نظرك على النعمة التي أوتيت. واضح؟ نعم. لذلك كثير من الناس يفسد قلبه أشياء الدنيا أكثر. هات. قال رحمه الله تعالى: وفي غض البصر عدة منافع، وهو بعض أجزاء الدواء النافع. أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى. وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. احنا قلنا سابقا أن العبودية تقوم على ماذا؟ العبودية الحقة اللي هو من الإيمان الحق، على الامتثال للأوامر والاستسلام للأقدار والقضاء. هات. قال: الثانية أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. الثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله، وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. هذا مهم، واضح؟ قال الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه.

الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. وهذا سبب لعمر. الله أكبر. قالوا كان قويا على هواه. واضح؟ نعم. قال وضد هذا تجد في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه في من عصاه، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراثين إن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يذل أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أو يذل، يعني يجعله ماشي، بتصير هذه وتصير هذه، يذل هو أو يذل، يجعله في حال الذل، يعني صار حال الذل له ملازما. هات. قال: وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإيمان قول وعمل وظاهر وباطن. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. قال: وفي دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، وله من العز بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته. الله أكبر. قال الثامنة: أنه يسد على الشيطان لكن مدخله. انتبهوا لمدخل الشيطان في هذا، واضح؟ يعني إذا تاب العبد من هذا، كان ابتلي به مثلا إطلاق بصره وغيره، وحصل له الذل أو لحظه، إن حصل له الذل ولحظه فإنه أن يرجى له أن يراجع نفسه، لكن لا بد من الانتباه عند التوبة والرجوع والمراجعة أن لا تكون توبته طلبا لعز الطاعة وفرارا من ذل المعصية، فتكون توبة مدخولة، وهذه التي يدخل بها الشيطان على كثير من الناس فيلبس عليهم، ولا تكون التوبة خالصة لله. لا طلبا لعز الطاعة وفرارا من ذل المعصية، هذا كثير. واضح؟ نعم. هات. قال الثامنة: أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما ويزينها حسن صورة المنظور إليه. عندي غير ذلك. قال: ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة، ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهيب. فمن ذلك اللهيب يعني تلك ابن القيم سبحان الله يعني هو قاعد يبدو عنده يعني المخيلة قوية، تصوير الحال، أو أنه يعرف بعض هذه الأحوال ولذلك اهتم بها. وهذا دليل على أنه اشتغل كثيرا بعيوب النفس وما يتصل بها، ويبدو أن البيئة التي كان فيها فيها شيء من هذه المشاكل، بحيث أشغل عقله في هذا. ولا يدل على ذلك من أنه كتب هنا الداء والدواء، وكتب إغاثة الأهفان، شوفوا عنوان الكتاب، وكتب مروضة المحبين، وتكلم في هذا الباب كثيرا. هذا يدل على ماذا؟ هذا الاعتناء يدل انه، وهذا التفصيل الدقيق، انه هذا الامر شغله. يبدو ان كثير من الناس كانوا يراجعوا في هذا الامر، بحيث اخرج مثل هذا الامر في مثل هذا الكتاب الذي يفصل فيه في دخائل النفس البشريه. واضح؟ هات. قال رحمه الله تعالى: فمن ذلك اللهيب بتلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار، وتلك الزفارات والحرقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور. ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار، وأودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهم، كما أراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام في الحديث المتفق على صحته. قال التاسعة: أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر ينسيه ذلك ويحول بينه وبينه، فينفرط عليه أمره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه، كما قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. يا الله، هات. قال العاشرة: أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفصال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب. وكذلك في جانب الصلاح، فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها. يعني دوش استرسل. رحمه الله. نعم، لكن لاحظوا شو قال هذا الكلام الأخير: وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات الأوساخ، فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبة الإناب إليه والأنس به السرور بقربه فيه. إيش أحوال الآن؟ ما الذي يجول في القلوب؟ ما الذي تدور عليه النفوس؟ لاحظتم؟ فكل شيء يؤثر على القلب. احنا تكلمنا في المرة الماضية ايش؟ انه الهموم مالها. الهموم

وعلقت ليلى وهي ذات تمائم ولم يبد للأتراب من ثديها حجم. وقال الآخر أعلاقة أم الوليد بعيدما أفنان رأسك كالثغام الأبيض. ثم بعدها الصبابة وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب. وقال الشاعر تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. راح روضة المحبين. قال ثم الغرام نعم هذا قال ثم الغرام وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه ومنه سمي الغريم غريما لملازمته صاحبه. ومنه قوله تعالى إن عذابها كان غراما. وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب وقل أن تجده في أشعار العرب. ثم العشق تلاقي المتأخرين يتكلم بالحب والغرام. نعم نعم قال ثم العشق وهو إفراط المحبة ولهذا لا يوصف به الرب سبحانه ولا يطلق في حقه. نعم لا يقول أعشق الإله أعشق ربي استغفر الله. نعم قال ثم الشوق وهو سفر القلب إلى المحبوب أحث السفر. وقد جاء